صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عقدوا بينها وبين المواضي ودعوها هنا توفى العقود ومذ الله جل ناداها لمه وهم المسرعون مهما نودوا نزلوا عن خيولهم للمنايا نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى ذاك النزول صعود فقضوا والصدور منهم تلظى بضرام وما أبيح الورود تركوهم تركوهم على الصعيد ثلاثا يا بنفسي ماذا يقل صعيد سلبوهم برودهم وعليهم يوم ماتوا من الحفاظ برود وعلى العيس من بنات علي نوحان كل لفظها تعدي تعديد سلبتها يا أيدي الجفاة حلاها فخلا معصم وعطل جيد وعليها وعليها السياط لما تلوت خالفتها أساور وعقود وعليها السياط لما تلوت خالفتها أساور وعقود تنادي أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي ودعتك الله يا جسد حامي الرعينة يا ساق مطايان العدا يا وقوة مشان ودعتك الله يا طريح ظل عريان يا ليت خلوا لك يا خويا ثيابك اكفى شال الحرم عنكم والي الحرم وجعايا يا كل ما سمع طفلتي وين ندير عيني فدعت الله يا عرايا بحر الشموس صرعوا عليكم يا اخوتي خيل العدى الدوس اقعد وياكم لا اسافر واتبع الرو بيتامكم شمر الخنايا قوض ضعون اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا حول الآية المباركة وهي قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حديثنا في هذه الآية في ثلاث نقاط النقطة الأولى قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قيام إبراهيم بمشروع بناء البيت والنقطة الثانية دعاء إبراهيم بطلب الإسلام ربنا واجعلنا مسلمين لك والنقطة الثالثة دعاء إبراهيم لذريته وعقبه ومن ذريتنا أمة مسلمة لك نأتي أولا للنقطة الأولى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل هنا المؤرخون والمفسرون يستوحون من الآية المباركة أن البيت الحرام كان موجودا قبل إبراهيم البيت الحرام كان موجود قبل النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام ليش كان قبل موجود باعتبار التعبير في الآية لاحظ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت يعني هناك قواعد كانت موجودة إبراهيم كانت وظيفته رفع البناء على القواعد وإلا القواعد ما ترفع، القواعد توضع لا أنها ترفع. قواعد البناء تؤسس في الأرض وتبقى في الأرض لا أنها ترفع. القرآن الكريم يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني وإذ يرفع إبراهيم البيت على القواعد. هناك قواعد كانت موجودة وثابتة، إبراهيم رفع البيت عليها، يعني بنى البيت على هذه القواعد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هذا النوع من التعبير يوحي بوجود بيت وبوجود قواعد، فقط إبراهيم كان يرفع البناء على هذه القواعد. وإسماعيل، طبعا من المعلوم في الروايات أن أول بقعة خلقها الله تبارك وتعالى ودح الأرض من تحتها هي الكعبة المشرفة. رزقنا الله وإياكم الوصول. في كثير من الروايات كأنما مد الأرض، دحو الأرض يعني مدها، كرة صغيرة تمدد فتصبح كرة كبيرة، مد الأرض يعني دحوها كما عبر القرآن الكريم، وتمديد أجزائها انطلق من الكعبة المشرفة. والأرض بعد ذلك دحاها، دحاها يعني أمدها، أمدها من نقطة معينة من الأرض ألا وهي نقطة الكعبة المشرفة. لذلك جعل الكعبة قبلة للأرض بأسرها، جعل الكعبة قبلة لجميع المسلمين على وجه الأرض، جعل هذا المكان قبلة لجميع المسلمين على وجه الأرض له ارتباط بموقع هذا المكان من الأرض، لأن هذا المكان كان نقطة دحو الأرض ونقطة تمديد الأرض ونقطة توسعة الأرض من تحت هذا المكان، فجعله الله قبلة لجميع المسلمين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، طبعا كان يقومان بالبناء إبراهيم وولده إسماعيل، وهما يقومان بالبناء يدعوان بهذا الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تعلم عملنا وتسمع كلامنا، فإذا تقبل منا هذا العمل. هذه النقطة يا إخوان أو هذه الفقرة من الآية إحنا ننطلق منها إلى فكرة أخرى. إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام قام بأعظم مشروع للبشرية، مشروع بناء البيت الحرام، أعظم مشروع قام به أحد ما قام به النبي إبراهيم، أعظم مشروع وجد على وجه الأرض لخدمة البشرية في دينهم هو بناء البيت الحرام، وكان إبراهيم أول من بنى البيت الحرام. هنا ننطلق إلى أن الإسلام والقرآن الكريم يكرم ويعظم، نعم، تأسيس المشاريع الخيرية والروحية. القرآن الكريم يسجل هذه العظمة لإبراهيم أنه أسس مشروعا روحيا، أسس مشروعا دينيا، بل تكريم الله لإبراهيم على تأسيسه هذا المشروع الديني جعل مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ليش؟ لأن هذه الصخرة التي ثبتت فيها رجلا إبراهيم صعد عليها وبنى البيت، تكريما لهذا العمل العظيم وتكريما لهذا المشروع العظيم الذي قام به إبراهيم. الله كرمه بأن جعل أثر أقدامه مصلى للناس، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الإسلام يكرم المشروع الديني والمشروع الروحي. مع الأسف إحنا في مجتمعاتنا تتضاءل هذه الظاهرة. ظاهرة شنو؟ ظاهرة استغلال الأموال، نعم، في المشاريع الدينية والمشاريع الروحية. الأول آباءنا كما تعلمون وتعرفون، آباؤنا الأوائل كانوا يبادرون للوقف. الوقف يعني عند أرض يقفها مسجد، يقفها مأتم، أو يقفها للفقراء والمحتاجين. ظاهرة الوقف، وقف الأرض، وقف العقار، أو يبني مكانا ثم يقفه مأتما أو مسجدا أو عمارة للفقراء أو المحتاجين. ظاهرة الوقف استغلال الأموال في تأسيس مشروع ديني وروحي. هذه الظاهرة تضاءلت في هذا الزمن مع كثرة الأموال وكثرة الثروات. يعني في الزمن الأول مع قلة الأموال وقلة الثروات كان آباؤنا يبادرون إلى مثل هذه المشاريع وإلى مثل هذه القضايا. الآن مع كثرة الأموال، كثرة الثروات، بدأت الظاهرة تقل وتخف. قد يساعد الإنسان أحيانا يدفع صدقة كم دينار لفقير أو محتاج، أنا ما أقصد هذا المقدار، أقصد مقدار تأسيس مشروع وتأسيس بناء ديني أو بناء خيري. هالنوع من الظاهرة، ظاهرة الوقف، قلت وتضاءلت، مع أن الأحاديث الشريفة تؤكد عليها. شوف، لاحظ ما ورد عن الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، ورد في كتب الشيعة والسنة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات عرف عمله كم حجمه وكم مقداره، خلاص يوم موته يوم انتهاء عمله. لكن أكو أعمال تبقى للإنسان حتى بعد موته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. شنو معنى صدقة جارية؟ يعني وقف، وقفه مسجد، وقفه أرض، وقفها مأتم، أرض وقفها للفقراء. ما دامت الأرض باقية فالثواب يدر عليه وهو في قبره. صدقة جارية وسنة يهتدى بها، يخلق عادة حسنة تتبعها الناس، عادة حسنة تسير عليها الناس. شوف، احنا عندنا عادات الحمد لله حسنة، وعندنا عادات سيئة. وسنة يهتدى بها وولد صالح يدعو له. نشاهدنا في الفقرة الأولى صدقة جارية مستمرة. في حديث آخر عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يفصل هذه الصدقة، يذكر لها أمثلة. يقول: يلحق المؤمن بعد موته ستة أشياء تلحقه حتى بعد موته. ما هي؟ قال: ولد صالح يستغفر له. ما دام هو يستغفر له تصب عليه الرحمة وتصب عليه هواطل الثواب وهو في قبره، فلا يرى إلا بردا وسلاما ورضا ورضوانا من الله تبارك وتعالى، لأن ولده يدر عليه بوابل الرحمة. ولد صالح يستغفر له. بعد: ولد صالح يستغفر له، وغرس يغرسه، وقليب يحفره. شنو غرس يغرسه؟ يعني هذه الأرض التي يزرعها الإنسان، طبعا مو مقصود أنه أي أرض يزرعها الإنسان، لا، الغرس الذي يغرسه لله تبارك وتعالى، الغرس الذي يغرسه الإنسان لله تبارك وتعالى، ما دام هذا الغرس باقيا الثواب يبقى يدر عليه وهو في قبره. غرس يغرسه وقليب ماء يحفره. عين ماء، مصدر ماء يحفره للناس للفقراء. طبعا هذه أمثلة تناسب ذلك الوقت. ذلك الوقت شلون يقدر يخدم الناس؟ إما يخدم الناس بنخيل يقفه على الناس، إما يخدم الناس بماذا؟ بأن يحفر لهم ماء، بأن يحفر لهم عينا، نعم، تعطيهم ماء عذبا. وهذا هذه أمثلة تتناسب مع ذلك الزمان، ولكل زمان بحسبه. في زماننا هذا يتناسب مع حاجة المجتمع الإسلامي وحاجة المسلمين، وما يتناسب مع درب سبيل الله، بناء المساجد، بناء المآتم، بناء عمارات وعقارات للفقراء وللمحتاجين وللأيتام. كل زمن يناسب نوع من المشاريع. غرس يغرسه، قليب ماء يحفره، مصحف يخلفه. شوف هذا المصحف إلا أنت تواظب على قراءته، شوف هذا المصحف يبقى ثواب قراءتك تدر عليك حتى بعد موتك. شوف أنت في هذه الحياة، في هذا الزمان، في هذه الفترة، فترة الدنيا، تنشئ علاقات متعددة. علاقة مع الزوجة هذه علاقة، علاقة مع الأولاد هذه علاقة، علاقة مع الأصدقاء هذه علاقة ثالثة. كل هالعلاقات تنتهي بالموت. علاقة مع الزوجة، وعلاقة مع الأولاد، وعلاقة مع الأصدقاء، كل هذه العلاقات تتبخر وتذوب عندما يموت الإنسان. أما علاقتك بالقرآن فتبقى لك حتى بعد موتك. علاقة بالمصحف، علاقة بكتاب الله. الإنسان الذي يفتح كتاب الله ويقرأه كل صباح أو كل مساء، هذه القراءة التي تخلق بينك وبين القرآن علاقة، يبقى أثرها حتى بعد موتك، ويبقى أثرها حتى في قبرك. وإذا القرآن مؤمن للإنسان من عذاب القبر، ومصحف يخلفه، وسنة يهتدى بها، وعلم ينتفع به. على أي حال، المقصود تأسيس المشاريع الخيرية، تأسيس المشاريع الدينية مما تحث عليه السنة النبوية. ايش قيمة الأموال في هالحياة؟ أنا أجمع أموال، أموال أكدسها لأولادي وورثتي حتى يعيشوا عيشة فرحة، عيشة مريحة. لكن يا أخي، عيشتك أهم. أنت كيف تعيش في الآخرة؟ صحيح أنا أجمع آلاف الأموال لأولادي حتى يعيشوا بعدي عيشة مريحة، لكن أنا كيف أعيش؟ كيف أعيش في قبري؟ كيف أعيش في البرزخ؟ كيف أعيش يوم القيامة؟ كما أخطط لعيشة أولادي وذريتي، فلأخطط لعيشة نفسي، فلأخطط لعيشة قبري، فلأخطط لعيشة عالم البرزخ الذي قد أعيش فيه آلاف السنين وملايين السنين. أنت مو خطك ومو دربك هالدرب القصير، هي مو مشكلة، مو مسألة 50 سنة وأربعين سنة أعيشها، لا، مسألة درب طويل، خط طويل ينتظرك. هذا مو هذا عمرك، عمرك مو 50 سنة تعيشها وسبعين سنة تعيشها، لا، عمرك أطول من ذلك بكثير، آلاف السنين تنتظرك، وعيش طويل ينتظرك. تحتاج إلى أن تهيئ له زادا، وتحتاج إلى أن تعد له إعدادا وفيرا. استغلال هذه الأموال في الوقف، في بناء المسجد، في بناء المأتم، في مساعدة الأيتام، في مساعدة الفقراء، استغل هذه الأموال. صحيح لا تقصر على عيالك وأطفالك، لكن أيضا ضع في حساباتك معيشتك في قبرك كيف تكون. أنت بنفسك تبني قبرك. أنا أبني قبري بنفسي، لا أحد يبنيه. أنا إن شئت بنيت قبري قبرا مريحا، قبرا باردا، قبرا سلاما، وإن شئت بنيت قبري شعلة متوهجة من حميم جهنم. أنا أبني قبري بنفسي، وأنا أعبد قبري في حياتي وبأموالي. هذه الأموال التي عندي، وهذه الحسابات التي عندي في البنك، هذه الأموال أنا أبني بها قبري وأجعله روضة مريحة مسعدة مثمرة، أنا أبني قبري بهذه الأموال وأنا أبني قبري في حياتي. وقد ورد في الحديث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إذا وضع الميت في قبره تمثل له ثلاثة أشياء تتمثل إلى وهو في القبر: أمواله وأولاده وعمله. أما أمواله ثراء تركه في البنوك موجود، فيلتفت إلى أمواله يقول: مالي عندكم، شنو لي عند هذه الأموال؟ كأنما أمواله تجيبه تقول: لك عندنا ثوب أبيض تواري به عورتك. بعد أكثر من هذا ما أكل، ما يبقى من الأموال غير هذا الكفن الأبيض. ثوب أبيض تواري به عورتك، خلاص، وباقي الأموال للورثة، ترجع للورثة. فيتأسف ويقول: كم تعبت عليها وكم كدحت عليها وكم سهرت الليلة في جمع هذه الأموال، تاليها بس ثوب أبيض. ثم يلتفت إلى أولاده فيقول: وما لي عندكم، شنو سووا لي الآن؟ أنا في حفرة مظلمة موحشة وفي تراب بالي وبين الديدان والحشرات وفي مكان ضيق مظلم، ماذا ينفعني الأولاد وماذا ينفعني العشيرة؟ يقولون: نشيعك إلى قبرك ونواريك في حفرتك، مع السلامة. ما حد يجلس وياه بالقبر بعد. فيزداد أسفه: تعبت عليكم وربيتكم وكدحت من أجلكم، فلم يبق أمامه إلا عمله، فيلتفت إلى ذلك العمل وهو ركام من السيئات وركام من المعاصي وركام من التجاوزات والجرائم التي اقترفها في حياته، وهذا الثقل الباهظ الذي حمله على ظهره يلتفت إليه وهو متألي متحسر، يقول: وأنت أيها العمل الثقيل على قلبي، لأنك كلك معاصي وكلك ذنوب وكلك رذائل وكلك تجاوزات. فيقول له عمله: أنا صاحبك في قبرك وقرينك عند مشرك، وأنا الذي لا أفارقك، فإن كان عمله صالحا فروح وريحان وجنة نعيم، وإن كان عمله سيئا فعذاب وحميم. إذن النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام يعلمنا كيف ننشئ المشاريع الخيرية والدينية ونستغل أموالنا في بناء هذه المشاريع حتى تبقى لنا نورا في قبرنا وذخرا في آخرتنا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا، طبعا مو عمل بدون إخلاص، مو عمل بدون تقرب، عمل مملوء بالإخلاص والتوجه إلى الله: أبني الحسينية وأبني المسجد وأساعد اليتيم وأسعف الفقير، لا لرياء ولا لسمعة ولا لشهرة ولا لأن يوضع لقبي واسمي على ذلك المكان أبدا، كل هذا لله تبارك وتعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نجي إلى النقطة الثانية من الآية: ربنا واجعلنا مسلمين لك. قد يستغرب الإنسان أن النبي إبراهيم كيف يطلب الإسلام؟ أليس هو مسلم؟ هو النبي إبراهيم مسلم، شلون يطلب الإسلام؟ شلون يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك مع أنه مسلم؟ والقرآن الكريم يقول: فمن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أليس إبراهيم مسلما؟ إذا كان إبراهيم مسلما فلماذا يطلب الإسلام؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك. طبعا هنا المفسرون يقولون الإسلام له درجات وله مراتب متفاوتة. تأمل يا أخي معي في الآية المباركة. الدرجة الأولى من الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم ماله ودمه أسلم، حتى لو كذب. إذا قالها ولم يظهر خلافها بعد مسلم. الآن مثلا ذول الخدامات والشغالات اللي انت تجيبها بالبيت، هم مسلمة؟ بل مسلمة. شلون مسلم؟ يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد تكون لا تعتقد واقعا بالإسلام، مو مهم، إذا ما أظهرت الخلاف أنت تبني على ظاهرها وتعتبر طاهرة وتعتبر مسلمة، لها ما للمسلمين وعليها ما على المسلمين. هذه الدرجة الأولى من الإسلام. الدرجة الثانية من الإسلام هو الإيمان. الإيمان القلبي، أن يعتقد بأصول الدين بالتوحيد والعدل والنبوة وإلى آخر الأصول. هذا الإيمان الدرجة الثانية من الإسلام. الدرجة الثالثة من الإسلام عمل الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، مو بس آمنوا، هذه درجة ثالثة من الإسلام، أن يعمل الإنسان الصالحات ويرضي ربه، يعمل الصالحات ويترك المحرمات. هذه هم ما كان يريد إبراهيم لأنه واجد لها. شنو يريد إبراهيم؟ أكو في علم العرفان، علماء العرفان، تنبه لي، علماء العرفان يقولون الارتباط بالله له ثلاث درجات: التوكل والرضا والتسليم، وهذه درجات متفاوتة. خل أشرح لك. الدرجة الأولى درجة التوكل. شنو يعني درجة التوكل؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. زين، توكل شنو معناه؟ التوكل هو أن تعتقد أن الله لا يصنع بك إلا ما هو صالح لك، تعتقد هذا الاعتقاد. شو الذي يقدره الله علي؟ إذن هو صالحي، هو في مصلحتي، هذا يعتبر مرتبة التوكل. أنا مثلا والعياذ بالله أصاب بمصيبة في أموالي، أو أصاب بمصيبة في أهلي، أو أصاب بمصيبة في جسمي، أو أصاب بمصيبة في أي شيء يتعلق بي، عندما أعتبر أن هذه المصيبة ما قدرها الله علي إلا وهي في صالحي، تصب في صالحي. زين، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. زين، هذا يعتبر نوع من التوكل على الله، وهذه هي درجة التوكل على الله تبارك وتعالى. رضيت كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، رضيت بما قسم الله لي وأوكلت أمري إلى خالقي، كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أعظم من هذه الدرجة. شنو الدرجة؟ أن أرضى حتى بالمحن والمصائب. طبعا ما تحصل لكل أحد يرضى. يعني أنا الآن مثلا عندما أصاب بمصيبة، زين، خب أتألم وأتأذى غاية ما في الأمر، أقول خب الله تبارك وتعالى ما أصابني بهذه المصيبة إلا وهي في صالحي، لكن أنا نفسيا متأذي، ما وصلت إلى مرتبة الرضا. الأولياء يصلون إلى مرتبة الرضا، شنو؟ يرضون حتى بالمصائب، يعني حتى المصائب والمحن التي تمر بهم نفسيا راضين، وقانعين بها، وهذه مرتبة لا يحصل عليها إلا الأولياء. يعتبرون المصائب نعمة لا نقمة، هو هذه المصائب التي تحل عليه ما يعتبرها نقمة، يعتبرها نعمة أصلا، ولذلك يرضى بها كما يرضى بالنعمة، يرضى بولادة الولد ويرضى بفقد الولد، يعتبره نعمة أصلا ولذلك يرضى به. ليش؟ لأنه نعمة وفيرة في الآخرة وثواب جزيل لا يعد ولا يحصى عند الله تبارك وتعالى. ذولا ما يفكروا تفكير دنيوي، دائما يفكروا تفكير أخروي. يقول لك هذه إذا نظرت إلى الدنيا صح مصيبة، لكن إذا نظرت إلى الآخرة تعتبر نعمة، لأنها تدر علي الثواب الجزيل والأجر الكبير من الله تبارك وتعالى. وبما أنه متعلق بالآخرة، ولي من أولياء الله دائما متعلق بالآخرة، ما يهم الدنيا، ماذا أصاب وماذا فقد وماذا خسر بحسب المقاييس الدنيوية هذا ما يهم، المهم أن هذا الخسران هو ربح أخروي، وهو يركز على الآخرة فيعتبرها نعمة ويرضى بها. رضا المرتبة الثالثة أعظم من الرضا، التسليم. شنو التسليم؟ تسليم يعني أن يذيب الأنانية، ما في كلمة أنا، أنا تنمحي تذوب، ما في إلا كلمة أنت سبحانك وتعاليت. الإنسان عندما يسحق النفس ويسحق كلمة أنا ويذيبها ويفنيها ويصهرها في الله تبارك وتعالى يصل إلى مرتبة التسليم. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه يقول كان أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، كان أبو ذر يقول اللهم إن الفقر أحب إلي من الغنى، أريد أعيش فقير، اللهم إن الفقر أحب إلي من الغنى وإن المرض أحب إلي من العافية. هذا الإمام الحسن ينقل دعاء أبي ذر وكلام أبي ذر، ثم يعلق الإمام الحسن وأنا أقول اللهم ما تراه فهو صالح لي. أنا ما أقول لك خلني فقير وخلني غني وخلني مريض وخلني صحيح، لا لا لا لا، كل شيء ما أقول لك، ما تراه أنت فهو صالح لي. بص. إشارة الإمام الحسن إلى شنو؟ إلى مرتبة التسليم. ما في أنا وأنت، أنا أقول يا رب اجعلني فقيرا، إذا تقول اجعلني فقيرا يعني أكو اثنين الله وأنت، وأنا أكون فقير الله يجعلني فقير. الإمام الحسن يقول لا، ما في أنا وأنت، الله تبارك وتعالى يتصرف في ملكه بما يريد، وما يتصرف في ملكه فهو صالح لملكه. إنا لله، مو أنت تقرأ هذه دائما؟ إيش معنى إنا لله؟ هذا معنى التسليم، بعد مرتبة التسليم المرتبة الأعلائية، إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني نحن ملك لله والله يتصرف في ملكه بما يريد. مرتبة التسليم صهر الأنا وإذابة الأنا في الله تبارك وتعالى، وهذه المرتبة من التسليم يريدها النبي إبراهيم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. مرتبة الأعلى من الإسلام وهي صهر الأنا في الله تبارك وتعالى هي التي يطلبها النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، ويقول في آية أخرى وجهت وجهي وأسلمت أمري للذي فطر السماوات والأرض. أسلمت أمري، إسلام الأمر يعني محو الأنانية أمام الله تبارك وتعالى. يقال لما وضع إبراهيم، قصة يذكرونها عن إبراهيم، لما وضع إبراهيم في نار نمرود، إبراهيم طبعا كسر الأصنام والآلهة، عرف القوم بأنه هو الذي حطم الأصنام والآلهة، قالوا له شعلوا نارا، شعلوا نارا كبيرة جدا بحيث ما استطاعوا أن يقربوا منها لقوة النار ولقوة وهج النار، ما استطاعوا أن يتقربوا منها. كيف يقذفون إبراهيم في النار؟ وهم لا يستطيعون أن يقتربوا منها. تمثل لهم إبليس لعنه الله، قال اقذفوه بالمنجنيق، اخترع عليهم فكرة المنجنيق وقذفوه بالمنجنيق، وضعوه في المنجنيق وقذفوه في وسط النار. وقع إبراهيم في وسط النار، لما وقع في وسط النار حالا وخلال لحظة تمثل له جبرائيل عليه السلام، قال يا إبراهيم مد يدك أرفعك من النار. قال ليس عندي إليك حاجة، أنا مو محتاج لك. تمثل له ميكائيل في نفس اللحظة، قال يا إبراهيم إن شئت أطفأت لك هذه النيران وأمطرت عليها الأمطار. قال ليس عندي إليك حاجة، أنا محتاج. تمثل له إسرافيل، قال يا إبراهيم إن شئت حولت لك هذه النار إلى دخان، أحولها إلى دخان، ايش رايك؟ قال ليس عندي اليك حاجه. قال اذن حاجتك عند من؟ فثلاثه من الملائكه يريدون ان ينقذوك وانت تقول لا حاجه عندي اليكم. قال حاجتي عند ربي. قال له اذن ادعو ربك، مو انت في قلب النار، ادعو ربك. قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، هو يراني في لبة النار، في لجة النار. شنو بعد؟ علمه بحالي يغني عن سؤالي، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. في الرواية حتى اصطكت أسنانه من شدة البرد. إبراهيم كان يعبر عن نهاية الإسلام وعن نهاية مرتبة الإسلام، أنني مسلم لله بجميع جوانحي وجوارحي، ملك صرف، الله يتصرف فيه بما يريد، لا أحتاج إلى أن أقول له شيئا، علمه بحالي يغني عن سؤالي. النقطة الثالثة من الآية المباركة، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. شوف إبراهيم كيف كان يحب ذريته، دائما ما يعطيه الله يطلبه لذريته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، دائما إبراهيم يفكر في ذريته وأولاده، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. هنا أيضا إبراهيم يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذا يكشف عن شنو؟ عن الوعي الأبوي. شوف إبراهيم يريد أن يعلمنا في هذه الآية الوعي الأبوي، أن الأب لابد أن يعي لذريته وأبنائه، فكر في مستقبلهم. إبراهيم يفكر في مستقبل أولاده، حتى في الصلاة، في أي عطاء يرزقه الله إياه يفكر في مستقبل أولاده وذريته، مو مستقبل المادي. مستقبل شنو؟ مستقبل الروحي. ومن ذريتنا، ما قال أمة غنية، ما قال ربي اجعل ذريتي أغنياء واجعل ذريتي أثرياء مثل ما احنا ندعو لأولادنا، ان شاء الله هذا مثلا ولدي يكبر ويصير ثري وما يحتاج للناس ويتخرج ويكون عنده شهادة عالية وكذا. نركز فقط على القضايا المادية والدنيوية. إبراهيم يقول لا، أكو مستقبل آخر غير القضايا المادية، وهو المستقبل الديني، المستقبل الإيماني. أدعو لأولادي بالإيمان، أدعو لأولادي بالهداية، أدعو لأولادي بأن يقتربوا من الله تبارك وتعالى. صحيح اهتمامك بولدك، مثلا أنا دائما أهتم يكون ولدي يلبس ثوب نظيف، ولدي يظهر بمظهر لطيف، ولدي يكون نشط، ولدي يكون متفوق في المدرسة، ولدي يكون متفوق في الجامعة، معدلاته درجاته عالية، ولدي إنسان محبوب بين الناس، دائما أفكر في هذه الأمور. لكن يا أخي لا تغفل الجانب الآخر، هذا ولدي، ما هو دينه، ما هو إيمانه، ما هي ثقافته الدينية، ما هي علاقته بالله وبأهل البيت سلام الله عليهم. ليش ما تفكر في هالقضية الأخرى أيضا؟ لا بس أنت اهتم وانشغل بلباسه ومأكله ومنامه ودراسته، لكن أيضا انشغل بعلاقته مع الله تبارك وتعالى. كيف علاقته مع الله؟ كيف أنا أربط ولدي بالله تبارك وتعالى؟ ولذلك إذا أنت ما عندك وقت، قل والله أنا ما عندي وقت، أنا عندي وقت أدفع فلوس بس، أريد ثوب، أريد جائزة، أريد سيارة، أي شيء يريد أنا مستعد أدفع له أموال، زين، أريد أسافر، أريد أخرج معه في رحلة ممتعة، في سفر ممتع، أنا مستعد. أما أنا لست مستعد أن أجلس معه ساعة أو أجلس معه ساعتين وأدبه وأربيه على حب الله وحب أهل البيت. أنا لست مستعدا أن أجلس مع ولدي وأقرأ معه دعاء مشترك حتى يتعلم على قراءة الدعاء. إذا كنت تهتم بالمستقبل الإيماني لولدك اجلس معه، أنت ما تصلي، أنت ما تقرأ دعاء، ما تقرأ قرآن، أشرك ولدك معك، ولدي يشترك معي، أنا أقرأ القرآن وولدي معي، أقرأ الدعاء وولدي معي، أقرأ الزيارة وولدي معي، وعلم ولدي كيف يتصدق، وعلم ولدي كيف يدعو، وعلم ولدي كيف يتقرب إلى الله. الاهتمام بالمستقبل الإيماني للطفل مسؤوليتي كأب. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ورد عن الإمام علي سلام الله عليه: إنما قلب الحدث، يخاطب ولده الحسن عليه السلام، إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، كلما ألقي فيها شيء قبلته، فبادرتك يعني الحسن بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك. بادر، بادر إلى زرع روح الإيمان، زرع روح الهداية، زرع روح الصلاح في هذا الطفل، بادر، اهتم بإيمانه بعلاقته مع الله تبارك وتعالى. مو أنه لا الله كيف بعد، أنا ما أريد يعني أضيق عليه، أنت تعرف بعد أولاد هذا الزمن شوية يعني يضايقوا كذا، وأنا ما أريد أضيق على ابني، أخليه بتمام حريته، شاهد التلفزيون، اسمع الموسيقى، يأنس بمشاهدة الفيلم كذا، أنا هذا أولادي دائما أعلمهم على الترف والحرية والرفاهية بس. أنت مسؤول أمام الله يوم القيامة عن كل معصية ينجر إليها هذا الطفل وأنت قصرت في دلالته عليها. كل معصية يخطوها أنت مسؤول عنها إذا قصرت في إرشاده لتركها وهدايته لتركها، أنت مسؤول وأنت تتحمل الأوزار. انظر إلى أهل البيت كيف ربوا أبناءهم وعلبوا أولادهم. الإمام الحسين سلام الله عليه كان يحب ولده علي الأكبر حبا شديدا. لماذا؟ لأنه تعب عليه، لأنه رباه تربية إيمانية، لأنه اهتم بمستقبله الإيماني. ولذلك في الطريق حسين خارج إلى كربلاء ومعه ولده علي الأكبر، الحسين خفق خفقة وهو على فرسه، ثم وعى قال سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. قال له ابنه علي الأكبر أولسنا على الحق يا أبتا؟ كأنك انت قلق يعني، كأنك منزعج من هذه الرؤيا، أولسنا على الحق يا أبتا؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع علينا. سر قلب الحسين بهذه الكلمات التي خرجت من ولده وحبيبه، سر بها الحسين سرورا كبيرا. قال جزاك الله خيرا من ولد عن والده. وإذا الحسين عليه السلام، كل المؤرخين ينقلون أن الحسين ما دعا على القوم، ما دعا عليهم حتى برز علي الأكبر لشدة علاقته به، وقال اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. وهكذا أبناء الحسين وأبناء إخوان الحسين وذرية الحسين، كلها ذرية طاهرة مصفات، اهتم الحسين بها اهتماما كبيرا، اهتم بها لمثل يوم عاشوراء، لمثل ذلك اليوم الذي برز فيه حتى الأطفال يتسابقون إلى المعركة ويفرحون بنصرة الحسين ويأنسون بالحرب والجهاد دون الحسين عليه السلام. ومن الأطفال الذين أخلصوا للحسين ولدرب الحسين أولاد مسلم بن عقيل، محمد وإبراهيم، خرجا ليلة الحادي عشر من المحرم، ليلة الحادي عشر من المحرم لما هجمت الخيل على المخيم، فرت النساء والأطفال يشتعل النار في ثيابهم، دولهم طفلين فروا على وجوههم في البيداء والنار تستعر في ثيابهم، يركضون لا يدرون إلى أين يذهبون. خرجت أمهم من خلفهم، محمد إبراهيم أين أنتم؟ أين ذهبتم؟ الأولاد مشوا في تلك البيداء وفي تلك الصحراء في وسط ظلام الليل. فروا يتامى اثنين من خيمة المظلوم، وهم تحوم محيرة والقلب مهضوم، اتنادي يا زينب ذو أولادي ضيعوني، ربيتكم يا مهجة قلبي وتضيعون، ييتام مدري وين هالليلة تنامون، الله يطلعكم من الكوفة بلدة الشام، وإن كان يا أولادي وصلت للمدينة خبروا محمد باللي جاري علينا، وقولوا ترى أمنا تركناها حزينة. اي نعم، هؤلاء الأولاد بصر بهم الأعداء، أتوا بهم إلى ابن زياد، عبيد الله بن زياد بالكوفة استدعى السجان، قال خذهما ربقهما بالحبال، لا تطعمهما من طيب الطعام ولا تسقهما من طيب الشراب، وضيق عليهما الخناق فإنهم من الأعداء. أخذهما السجان ربقهما بالحبال، صار يؤلمهما ويشدد عليهما. يوم من الأيام ذول الأطفال رأوا في المنام كأن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لهم أخبر السجاد بنسبكما لعل الله يفرج عنكما. نعم، جلسا من النوم، قال أيها السجان إن تعذبتني ربقتنا بالحبال ضيقت علينا الخناق، أما تعرف نحن من؟ أولاد من؟ ذرية من؟ قال من أنتم وما هي ذري وما هي قبيلتكم ومن أي نسب تكونون؟ خفف علينا القيد وارحمنا يا سجان. يقول ملا عطية الجمري رحمه الله يوصف حالها الصغيرين اليتيمين: خفف علينا القيد وارحمنا يا سجان، احنا من اهل بيت النبي وبين الدهر خان، مسلم ابونا والاهل كلهم سلاطين، وجدنا علي صاحب البيعه وخالنا حسين، ذيك العشيره صاحبيها صايح البان، ظلوا على حر الثرى وضاعت النسوه، واحنا انهزمنا وروعتنا هجمه الخيل، ولا درينا اش صار بالنسوة والعليل، بالبار توهنا وعلينا هود الليل، ولا درينا اش صار بالنسوة والعليل، يقولون جابوهم سبايا لارض كوفر. يقولوا جابوا اهلنا سبايا، جابوا امنا سبية، جابوا زين العابدين، عندك خبر عنهم؟ قالهم شعبتوني وفت قلبي حشيكم، قالهم شعبتوني وفت قلبي حشيكم، صغار ويتام اشحال قلبكم عليكم، يقولون يا بعد الاهل مرة بسبيكم، فاق المطايا وخالكم راسي على اسنان، بعيني شفت حرة على ظهر المطية، بعيني شفت حرة على ظهر المطية، تبكي وتنادي تنوح نوح الراعبية، وكل من نظرها يقول هذه خارجية، نوبة تحن ونوبة اتباري الربعان، ومن خلفها من فوق ناقة بلا هودج ولا مهاد، تبكي يا ويلي ومن بكاها تفت لك بعد، تنادي شعبني فقد خوتي وفقد الاولاد، راحوا اولادي وخايف غيلة العدوان. بعد وين شفت في السبيها؟ وين شفت ويا السبايا؟ شنو عرفت ويا السبايا؟ ويا السبايا كان شاب مقيدينه، ويا السبايا كان شاب مقيدينه، كل ما يونو يوحش العالم ونينا، مقيد يا ويلي وبالسلاسل باضينه، ايه كنا عليل من العلة الجسد نحلان. قال على وصفك هل مغلل بالزناجيل، هذا البقية من عشيرتنا البهاليل، والحرمة اللي تباري النسوة والعليل، هذه الوديعة مخدرات فارس الفرسان، واللي خلفها فوق ناقة جري ونا، وتبكي على الاولاد هذه الضايعة منا، يا ليتنا بهالخبر لقشر ما سمعنا، ويا ليت نمنا ويا الاهل في فرد ميدان. اطلق سراحهم، خرجوا يهيمون على اوجههم في الكوفة، لقيتهم امرأة عجوز اخذتهم الى بيتها، سقتهم واطعمتهم، باتوا تلك الليلة عندها، اخبأتهما في حجرة غير حجرتها، واذا بزوجها الخبيث قد اقبل وهو يلهث من التعب، قالت ما وراءك؟ قال يتيما مسلم بن عقيل هربا من السجن، وقد وعد الامير بجائزة لمن يقبض عليهما، وقد بحثت عنهما الكوفة فلم أرهما. قالت يا هذا هون عليك، هؤلاء أطفال وأيتام لا ترتبط بهم وليس لك شغل معهم. قال خذي عني، جائزة الأمير خير لي من كل شيء، عظم الله أجوركم يا شيعة. دخل إلى منامه وإذا به يسمع غطيط الغلامين، في ظلام الليل أقبل يبحث عنهما، فدخل عليهما الغرفة أشعل السراج وإذا بهما كل يضم الآخر إلى صدره وهو يقول: أخي تعال أشمك وتشمني، وأضمك وتضمني، وأقبلك وتقبلني، فلقد رأيت جدي رسول الله وأبي مسلم بن عقيل وهو يقول: أقدموا إلينا فنحن مشتاقون للقائكم، وإن صدقت الرؤيا فإن مصرعنا قريب. صار كل يضم الآخر وينادي في أمان الله. رآهما اللعين قال: من أنتما وماذا تصنعان هنا؟ قال: نحن أولاد مسلم بن عقيل، أنا محمد وهذا أخي إبراهيم. قال: إنني أبحث عنكما وأجدكما في بيتي. ما طلع الصباح حتى ربقهما بالحبال وسحبهما على التراب. أتى بهما إلى شاطئ النهر، زوجته من خلفه تلطم على رأسها تقول: خلهما يتيمين صغيرين تحظى بشفاعة جدهما رسول الله. قال: اسكتي، جائزة الأمير خير لي من شفاعة جدهما رسول الله. قالت: وخجلتاه أمام فاطمة الزهرة يوم القيامة وأمام رسول الله: عظم الله أجوركم. أراد أن يذبح الكبير وإذا بالصغير يرمي بنفسه عليه ويقول: اذبحني قبل أن تذبح أخي. سحب الصغير يريد أن يذبح، فرمى الصغير بنفسه، قال: اذبحني لا أطيق أن أرى أخي ذبيحا. يا شيعة، فجر الكبير من تحت أخيه، ضربه بالسيف على رأسه، ثم سحب الصغير وقطع رأسه رمى بجثتهما إلى النار. والعجوز تنادي: ومصيبتاه وخجلتاه أمام فاطمة الزهراء كأني بأمهما عندما سمعت خبرهما لطمت على رأسها ونادت: وولدا ومصيبتا ويلي ربيت لك يا ابني وسارت الليالي وسميت باسم الله عليك أول تالي أمك يا بعد أهلي بقت من غير والي ياه اليباري لا ضعنها في الضعين يا رسول الله لو عاينتهم يا الله بحق يتيمي مسلم بن عقيل وبحق الشهداء الكرام تقبل أعمالنا يا الله شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان فك أسراهم واقض حوائجهم واكشف غمهم وادفع همهم إنك جواد كريم أيد الإسلام وأهله أخذل الكفر والنفاق وأهله اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى حم أمواتنا وأمواتهم وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات